نعم. نعم. الحالة دي تختلف عن الحالة دي. ازاي؟ انا اشتريت من هذا التاجر كيلو قمح مثلا ولم اقبضه بعد، بيع لي كيلو قمح حاضر دخل يجيبه لأفاس. انما الحالة الاولى عندما افتينا ان البيع وقع وانتقل البيع الى البائع كضمان او كأمانة، لان عقد البيع انتقل الى عقد أمانة، فعشان كده حكمنا بحكم الأمانة. انما لو كان البيع بيعا فان البائع هو الضامن، البائع ضامن، يعني البيع ما تمش او تم وما زال المشتري لم يحصل عليه بعد، فهو في ضمان ليها البائع. توالي الضمانين على شيء واحد في زمن واحد فإنه لو صح بيعه لكان مضمونا للمشتري ومضمونا عليه، ويلزمه أيضا أن يكون المبيع مملوكا للشخصين في وقت واحد. يعني انت دلوقتي كمشتري اشتريت من البائع ولسه لم تقبض، ما قبضتش، ما حصلتش على السلعة، من الضامن؟ البائع، لغاية ما تحصل على السلعة. لما حضرتك تبيع لواحد تاني من الضامن؟ انت. يبقى انت في حقك لك ضمان عند البائع الاول، واصبحت ضامنا للايه؟ للبائع الثاني، للمشتري الثاني. فهذا يسمى توالي الايه يا جماعه؟ الضمانين. يبقى معنى ذلك، يبقى في العقد بتاعنا ده لسه في اثنين مشتريين لم يحصلوا على السلعه، انت والذي بعت له، فكان ذلك عله في انه لا يجوز ان تبيع شيء الا بعد ايه يا جماعه؟ إلا بعد قبضه. كذا قالوا. ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع لعموم القبض. تقول لي طيب ما أنت بتقول أنا هشتري من واحد سلعة وحبيعها لواحد تاني، يبقى الأول ضامن للسلعة وأنت ضامن للسلعة أيضا بالنسبة للذي اشتراها منك، يبقى كم ضمان؟ ضمني. طب من لو بعت السلعة دي بعد شرائها وقبل قبضها للبائع الأول هيبقى ضامن واحد وانتهت المشكلة. فكان الرد لا فرق بين بيعه لغير البائع الأول أو للبائع الأول لعموم الإيه؟ الخبر. النبي قال إيه؟ لا تبع ما ليس عندك، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، حتى تقبضه. إذن هذا عام في منع البيع قبل قبضه، سواء كان للتاجر الأول أو للتاجر أو لمشتري يا جماعة، لمشتري ثاني. وكما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز غيره من المعاوضات. يعني انت دلوقتي لا يجوز لك ان تبيع السلعة اشتريتها قبل ان تقبضها، ماشي، ولا يجوز لك ان تجعل هذه السلعة التي اشتريتها ولم تقبضها بعد عوض بشيء اخر. يعني عوض ثمن لشيء اخر، زي كجعله صداقا أو أجرة أو رأس مال سلم أو صلح. يعني أنا دلوقتي رحت اشتريت سلعة، اشتريت أي سلعة، ولسه ما أبصهاش ما استلمتهاش، هل يجوز لي أن أجعلها صداقا لامرأة؟ أروح أتجوز واحدة وأقول لها الصداق بتاعك السلعة اللي أنا لسه ما استلمتهاش، الشقة اللي أنا لسه ما استلمتهاش، العقار اللي أنا لسه ما استلمتهوش، لا يجوز ذلك. فكما لا يجوز أن يباع لا يجوز أن يجعل يا جماعة عوضا لشيء آخر. ضرب أمثلة لهذا العوض، أن يجعله صداقا مهر أو أجرة. جبت واحد اشتغل وديته الأجرة بتاعته السلعة اللي أنا لسه ما قبضتهاش، هذا لا يصح أيضا. أو رحت أعمل شيء عند واحد بعقد سلم وديته ثمن السلعة اللي بيصنعها لي، هذه السلعة التي لم أقبضها بعد برضو ما ينفعش. أو صلح بين اثنين مشكلة ودخلت فيها مصلحا وأردت أن تدفع ثمنا لتصلح بين اثنين فلا حرج، ولكن لا تجوز هذه السلعة قبل إيه؟ قبل قبضها. وكذلك لا يجوز هبته أو إجارته أو رهنه، ما ينفعش السلعة قبل قبضها أن تهبها لفلان أو تعطيها لفلان، يعني على وجه الهبة الهدية أو الإجارة، أو بتؤجر شيء، أجرت شقة على مبلغ كذا أو على هذا المبلغ، قلت له والله بص أنا هأجر منك العقار هذا وحديك مكانه ساعة تساوي كذا، وأنا لسه لم أقبض هذه الساعة من تاجرها الأول، فهذا أيضا لا يجوز. والرهن ترهن حاجة لم تقبضها لا يجوز. نعم، لا بد من قبضه أول. نعم، على القياس لوجود الايه، لان الملك اصل انت لا تهب الا ما تملك، انت هتهب الشيء اللي انت تملكه مش كده؟ نعم. ولذلك هو قال ان العله في كده ايه؟ ضعف الملك. تمام، ضعف الملك. انا ممكن اشتري سلعه، اشتريت مثلا يا جماعه على سبيل المثال شجره برتقال بالثمار بتاعتها، هل يجوز لي أن أبيعها قبل أن أقبض ثمرها؟ لا، هي قد بدت أو بدا صلاحها، اصفر البرتقال وأحله على الشجر، ينفع أشتريه قبل قطع؟ نعم. بكم يا عم؟ قلنا تقريبا الشجرة دي فيها 100 كيلو، الكيلو بجنيه، يبقى هات 100 جنيه، اتفضل 100 جنيه. عقد البيع وقع صحيح. قال لي طيب إن شاء الله كمان أسبوع تعالى خدها، تعالى خد حقك. ماشي، هل يجوز لي ان ابيع قبل ان اقبض هذه الثمار؟ لا، ما انا ممكن اروح بعد اسبوع الاقي واحد حرامي شطب عليك كده، هي في ضمان البائع، البائع ضامن، يبقى معنى ذلك هذا الملك ناقص، ملك ضعيف. طب هل يجوز لي ان اهب ثمار هذه الشجره قبل ان اتسلمها؟ لا. والتسلم يا جماعة أن يخلي بينك وبين شجر، يقول لك تعالى عم الشجرة هي شيل، ده القبض، إن أنا أخلي بيني وبين الشجر. يبقى معنى ذلك أن الملك ضعيف، ويشترط في الهبة أن تهب ما تملك، فملكك إيه؟ ضعيف. بس أدي المعنى. نعم، اقبضها وبيعها ولا حرج. نعم، يصح الاعتاق، أنا اشتريت عبد، يصح أن أعتق هذا العبد قبل أن أتسلمه؟ نعم يصح، لأن الفائدة تعود على من؟ العبد نفسه. مفيش فايدة متعة، يعني لا يجوز لي أن آهبه لغير قبل أن أتملك، لأن الملك ناقص. ولكن هذا الملك مع كونه ناقص يعطي لي الحق أن أتصرف في ملكي، فأعتقت هذا العبد جائز لقوة العتق على الأصح، يعني حتى في المسألة فيها وجهين الجواز وعدم. وكذا الاستيلاد، عندكم حاجة ثانية غير الاستيلاد؟ ها ولا هي استيلاد؟ طيب، وكذا الاستيلاد على فكرة فيها تصحيح، حط تحتيها خط بس على ما ايه نظبط الكلمة دي. واما وقفه ان انا اقف هذا الشيء لله قبل ان اتملكه، ان اشترطنا فيه القبول فهو كالبيع، والا فهو كالعتق. يعني علشان اقف عقد الوقف، ان انا اقف شيء على طلبة علم، اقول يا جماعة انا اوقفت ريع هذا البيت على طلبة العلم. طيب حددتهم على فلان وفلان وفلان من طلبة العلم مثلا، هل يجوز ذلك؟ نعم. اشترط بعضهم القبول، قالوا ان الوقف عقد يحتاج الى موافقة الطرفين، ده قول من الاقوال يا جماعة. وعلى ذلك من اشترط القبول يعني قبول الطرف الثاني الذي وقف عليه هذا الوقت، يبقى قال احنا زي البيع لا يصح الا بعد ايه؟ بعد التسلم هذا المبيع. طيب، والا الفريق الثاني الذي لم يشترط قال هو كالايه يا جماعه؟ كالعقد. يبقى معنى ذلك لما يجي واحد يقول يا جماعه انا هشتري او اشتريت البيت ده علشان وقفت لطلبه العلم مثلا بتوع مسجد البخاري، من اشترط موافقه الطرف الثاني يبقى في عندنا طرف ثاني زي البيع زي الاجاره وزي الهبه، في طرف ثاني، يبقى لابد ان يكون الطرف الاول قد تملك اولا او تسلم السلعه، هو تملكها ولكن بملك ناقص، يتسلمها الاول في ايديه وبعدين يهبها يوقفها يعني بيبيعها. اما بالنسبه لعقد العتق، العتق ده يا جماعه يختلف عن الايه؟ عن الهبه وعن الاجاره، عشان كده جاز مع الملك الضعيف. فقالوا لو ان الوقف لا يشترط فيه القبول فجاز مع ضعف الايه يا جماعه؟ مع ضعف الملك. وصحح النووي انه كالاعتاق، يبقى النووي في المجموع صحح ان ذلك يجوز لان عقد الوقف لا يشترط فيه الايه يا جماعه؟ موافقه الطرف الثاني. هي اقرب للهبه خلاص، ولكن زي ما قلنا عقد يتارجح بين الهبه وبين غيره. اصل الهبه يا جماعه؟ الهبه ان انا بهب لك الشيء بالكليه فلك حريه التصرف، انما الوقف لا، الوقف ان انا بقول لك ريع هذا البيت لك، يبقى لا يجوز لك ان تتصرف في هذا البيع بالبيع في هذا البيت بالبيع. فاختلف عن الايه؟ عن الهبه. الهبه بقول لك الالف جنيه تحت خلاص تملكتها، جاز ان تصرفها جاز ان تستثمرها الى غيره. انما في الوقف بقول لك الالف جنيه دي وقفتها خلاص، او هذا البيت وقفته على طلبه العلم، فانت لم تتملك البيت ولكن تاكل من ايه؟ من ريعي. ده الفرق بين الاثنين، فعشان كده اختلف هذا العقد عن هذا العقد. وتزويج الامه كالعتق، تزويج الأمة في العقد. أصل البيع وقع صحيحا يا جماعة، فرق بين بيع وقع صحيح وبين بيع لم يقع. يعني مثلا ايه، واحد راح اشترى جارية، مسألة دي موجودة عندكم في موجودة في الروضة وفي المجموع وغيره. اشترى رجل جارية، فلما ذهب الى بيته وطأها، كانت جارية فصد بكارته، ثم اختلف البائع مع المشتري وفسخ العقد لأي سبب، كالإقالة مثلا، أقال والإقالة السن، أقال أن أقول له معلش يا عم أنا مش عايز دي، أو وجدت فيها عيب، مبيع وجدت فيه عيب، أو كان الرجل مديني مهلة خيار بيننا 3 أيام مثلا، وقبل أن تنقضي المدة رجعت له السلعة بتاعتك، خلاص ده فرق كبير جدا. لما هرجع حاله انا اضرت به، وعلى ذلك علي غرامة مالية، قرش، كلمة قرش يعني غرامة، في مقابل ما احدثت من ايه، من تلف هو الوقت. طيب انما الحال هنا لا، ده عقد بيع وقع صحيح، وقع صحيحا، ولكني لم اقبض بعض الايه، لم اقبض بعض المبيع السلعة. انا اشتريت جارية ولسه ما خدتهاش، بس هي موجود، وجاز لي ان اتصرف في حدود معينة، للحدود التي لا تستلزم ملكا ايه قوية، زي الوقف زي ما احنا قلنا على وجه، زي موضوع الاعتاق، وايضا الحق بي موضوع التزويج الايه يا جماعة، الامة اللي انا جبتها. قال ابن خيران يجوز قضاء الدين به، وهذا قول لا يصح، عشان كده يا جماعة في عندنا على قول ابن خيران هذا يجوز تظهير الكمبيالات، الكمبيالة دين، اشتريت من واحد سلعة، السلعة دي آجلة ثمن آجل، كتب لي كمبيال، رحت اشتريت من واحد ثاني سلعة ثانية، خلاص كده سألي بالكمبيال ومظهر. هذا على هذا القول يجوز، يجوز قضاء الايه، قضاء الدين، خلاص كده بهذه السلعة، طبعا من غير زيادة او نقصان. هنا يا جماعة انا اشتريت السلعة ولم اقبضها بعد، هل يجوز لي ان اؤدي، او هل يجوز لي ان اقضي الدين بهذه السلعة التي لم اقبضها؟ قال ابن خيران يجوز، والحقها بالاعتاق والحقها بزواج الامة، ولكن القول الثاني انه لا يجوز، لان الملك يا جماعة ناقص، فهي اقرب من عقود البيع والشراء منها من عقود الايه، العقد وغير ذلك. واعلم ان الثمن كالمبيع لا يبيعه البائع قبل قبضه، لا يبيعه البائع قبل قبضه، هي مسألة الدين بالدين اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، موضوع الكمبيالة، انا عايز من واحد فلوس بس لسه ما خدتهاش منه، هل يجوز ان انا اروح اشتري بيها شيء تاني؟ قلنا في الوجه الاول بالجواز، جواز بيع دين بدين بشرط انه لا زيادة، كمبيالة بألف والدين الجديد بألف ممكن، ولكن الوجه الثاني انه لا يجوز، لا يجوز ان يبيع البائع الثمن قبل ايه، قبل قبض، قبل قبض. طيب وبقية ما ذكرناه يعلم كما تقدم والله اعلم، ماشي يا جماعة. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، ذبحت بقرة وجمعت شوية اللحمة بتاعتها، هل يجوز ان انا ابيعها ببقرة تانية؟ لا، لوجود غرر يا جماعة، ما هي البقرة وهي واقفة وزنها طلع 300 كيلو، هل ال 300 دول هيطلعوني 250 لحم ولا 240 ولا 230؟ ما مش عرف، منحت بعث ينزل منها مية، ينزل منها دم، ينزل منها روث، نطلع منه عظم، نطلع منه كذا وكذا وكذا، أشياء لا نستطيع أن نزنها. وهذه جهالة جازت في حالة البيع والشراء والشراء للعصر. أنا بشتري كله على بعضه بألف بألفين بثلاثة زي ما يكون، إنما أبيع لحمة لحيوان من جنسي، يعني لحم بقري وبقرة، لا يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم. أن تباع الشاة يا جماعة باللحم، رواه الحاكم، وفي رواته أئمة حفاظ ثقات، صححه الحاكم ووافقه عليه من يا جماعة الذهبي، وقال البيهقي إسناده ضعيف إسناده صحيح. قيل يجوز، كلمة قيل يبقى ده قولي يا جماعة ضعيف. قيل يجوز إن كان من غير جنسه، يعني بعت لحم بقري بشاه، بعت 20 كيلو لحم بقري بشاه، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز عن عندنا في المذهب يا جماعة. عشان كده عندك في المسألة اللي زي دي ترى النووي في الروضة بيقول الآتي: لا يجوز بيع اللحم بشاة من جنس، يعني اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز، ولا يجوز بيع حيوان بيع لحم من حيوان من غير جنس. أبيع لحم بقري بجاموس، لحم بقري بشاة، هذا هو المذهب. وهناك قول ثاني أنه يجوز، أنه يجوز ولكنه ضعيف في المسألة. نعم، النص موجود، هذا قياس على النص حتى لو الصواب. قيل يجوز طبعا وإن كان من غير جنس، فإن كان من مأكول، يعني اللحم ده بيتاكل والشاه بتتاكل، فقولان الأظهر أنه لا يجوز لعموم القضاء زي ما قلنا. وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم، وهذا قول زي ما قلنا ضعيف. يبقى المسألة لغاية دلوقتي لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنس، ده قول واحد. قيل يجوز، ولكن الصحيح الموافق للحديث لا يجوز، لا يجوز بيع لحم لحيوان من غير جنس على الأظهر في المسألة لظاهر النص. وإن كان غير مأكول، غير مأكول، بعت لحم بقر بحمار غير مأكول، ففيه خلاف، والراجح التحريم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، والحيوان اسم جنس يدخل فيه جميع مفردات يا جماعة الحيوان، رواه أبو داود، ولكنه مرسل، والمرسل مقبول عند الشافعي إذا اعتضض يعني اشتد بأحد سبعة أشياء: القياس، قول صحابي، فعل صحابي، قول الأكثرين ينتشر من غير دافع يعمل به أو يعمل به أهل عصر لا توجد دلالة سواه، أو بمرسل آخر أو مسند، كل ده وقد أسنده الترمذي والبزار، ولا فرق في ذلك بين ولا فرق في ذلك المسند بين أن يكون صحيحا أم لا. نقرأ بس وبعدين نتكلم عن دي. طيب دي المسألة. طيب يبقى القول الأول بيقول لنا لا يجوز أو يحرم بيع اللحم بحيوان غير مأكول. الدليل حديث مرسل عند أبي داود، وقد وصله الترمذي والبزار بسند ضعيف. طيب بيقول لنا ان المرسل بيقبل عند الشافعي بعدة امور. نتكلم عن النقطة دي بالذات. الشافعي او المرسل عند جمهور اهل العلم منهم من اخذ المرسل مطلقا كالاحناف. الاحناف قبلوا المرسل مطلقا، وكذلك المالكية والحنابلة. الشافعية قبلوا المرسل الذي وصل من طريق آخر. مرسل تتبع الشافعي مراسيل سعيد فوجدها مقبولة فقال به. والمذهب إن أي مرسل، مرسل طبعا يا جماعة الحديث الذي رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني أسقط مين؟ أسقط الصحابة. وده المرسل عند المحدثين، ولكن عند الفقهاء أحيانا يقولون على المنقطع مرسل، ما أسقط في سنده أي واحد سواء كان صحابي أو غير صحابي. تكلمنا عن الموضوع ده في الشرعية وإحنا بنتكلم عن حديث كان فيه انقطاع، وقال أبو داود هو مرسل والإرسال كان انقطاعا، وقلنا أنه قال بقول الفقهاء وقال بقول الأصوليين لأن الرجل جمع الأدلة التي أخذها الفقهاء في المسائل. طيب بنقول أن الشافعي على اصطلاح الأصوليين نظر إلى الأحاديث المرسلة. مراسيل التابعين يا جماعة، هناك من التابعين من كان لا يرسل إلا عن صحابي، وهناك من كان لا يلتفت، لا يلتفت إطلاقا فيقول مرسلا عن صحابي أو عن تابعي، يعني ينقل عن تابعي غيره حديثا مرسلا ولا يذكر هذا ولا هذا، لا الصحابي ولا التابعي، هذا فيه انقطاع. فعلى ذلك كان الشافعي يأخذ بالمراسيل التي وصلت من طريق آخر أو المراسيل التي لم يقلها تابعي إلا وقد عرف عنه أنه لا يرسل إلا عن صحابي بحكم القرابة أو بحكم النسب. وهذا واضح في الحسن البصري عندما يرسل ويخفي أبا هريرة كان متجوز بنته، وهكذا. فالشافعي يقبل المرسل إذا وصل من طريق آخر لوحد، أو عرف عن هذا الرجل أنه لا يرسل إلا عن صحابي اثنين. إذا كان هذا المرسل بسند صحيح ولكنه تقوى بمقويات خارجية كهذه التي ذكرها الشيخ، لا يعرف له مخالف، هناك قول لبعض الصحابة يعضد هذا الحديث، هذا الحديث أن ينتشر ولا يعرف له مخالف، أن يوافق القياس، أن إلى غيره من هذه الأشياء، فهذا المرسل يقدم على الرأي ويؤخذ به. ده مش كده وبس، الحديث إذا كان ضعيفا ولكن ضعف ليس بشديد يقبل عندنا ترجيحا لقول بين قولين، مسألة فيها قولين، قول في حديث ولكن فيه ضعف، ومسألة ليس فيها حديث، فيرجح الوجه للحديث. وده من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن، لأن احنا قلنا ان الفقه مسائل يا جماعة مسائل ظنية. يبقى معنى ذلك نهى عن بيع اللحم بالحيوان، إنما قال به أو قلنا به لأنه على كونه مرسل، إلا أنه يوافق القياس، يعتض بقول صحابي بفعله قول الأكثرين، اشتهر ولا يعرف له مخالف إلى غير ذلك. وقيل يجوز قول ثاني يا جماعة، يجوز بيع اللحم بحيوان ليس بمأكول، لأن التحريم في المأكول لأجل بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد هنا. ده الدليل الوجه الثاني على الجواب، ولكن الأول هو الأولى. ومن هذا المعنى استنبط تحريم بيع الحنطة بدقيقها. هل يجوز بيع القمح بالدقيق؟ هذا لا يجوز، لا يجوز متفاضلا، لا يجوز أخذا من نهى أن يباع الشاه باللحم سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه، ماشي يا جماعة، أو كان من حيوان مأكول أو من حيوان ليس مأكول، مسائل متفق عليها زي إن كان من جنسه غرر. المشكلة إن هنا في غرر يا طبعا. أنت النهاردة هتطحن كيلو قمح هيطلع لك قد إيه دقيقة؟ فعشان كده يعني النهي أو هذه المسألة مسألة قياسية على بيع اللحم بالحيوان. الحيوان بالصنعة المصنعية، وفي إلحاق الشحم والإلية والقلب والكلية والرئة باللحم وجهان، أصحهما أنها تلحق باللحم، يعني المقصود باللحم أوسع من اللحم بس. الفريق ده لو قوله أصح دخل الإلية ودخل الكلية ودخل القلب ودخل هذه الأشياء. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم لا. حيوان بحيوان بقى، خرجنا من اللحمة بالحيوان ودخلنا على الحيوان بالحيوان، من جنسه أم لا، سواء تساويا كبعير ببعير أو تفاضلا كبيع بعيرين ببعير وهو كذلك. صح، لأن في نص كده. يبقى ممكن تبيع شاه بشاه، شاتين بشاه، جاز ذلك وهو الأقرب للنص. نعم، في نص، في نص. وهذا إذا لم يشتمل الحيوان على ما فيه الربا، زي كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت بشاة ليس في ضرعها لبن. عندي بقرة 200 كيلو وبقرة 200 كيلو، ممكن أبيع دي بدي، واحدة في ضرعها لبن والتاني مفهوش، هل يبقى اللبن اللي جوه ده بيعتبر إيه؟ من الربا، من الربا. وفي جواب ذلك وجهان أرجحهما التحريم. طب نعمل، احلب لي الأولانية وبيعها، لو حلبتها وفضتها من اللبن خالص وبعتها جازة. ولو باع دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض فهو كبيع شاة بشاة وفي ضرعها لبن، جزم القاضي والطيب بالمنع في الدجاج. يعني يا جماعة لو أنا هبيع دجاجة بدجاجة ليس بينهما، واحدة مش تخينة والثانية يعني الاثنين كيلو ونص كده مثلا، يبقى دي بدي، لو وجدت واحدة بيض يبقى هذا البيض شيله قبل ما تبيع، وإلا كان من باب الربويات على هذا القول. نعم، أهل الخبرة بعمل شيء، ناس بيقسوها مولانا. هذه قياسات، ده بيقيس، دي كلها مسائل مبنية على القياس. قياس شاه بشاه، بس ايه الفضل؟ يعني لما تكون دي 200 كيلو ودي 200 كيلو، دي زي دي تدفع 100 ليه؟ 100 جنيه زيادة ليه؟ انما دي ازيد من دي فلا حرج، دي ازيد من دي لا حرج. ده المعنى يا جماعة، ديت قد دي بالظبط بس دي في ضرعها لبن ودي ما بقاش، اين التفاضل؟ في هنا زيادة، زيادة ليس لها اي في الناحية الثانية مقابل، وعلى ذلك عدها من المحرمات على الرأي. على كل إن هذه الألوان غير موجودة النهاردة، ما حدش بيشيل الفرخة ويروح يبيعها بفرخة، مش كده يا جماعة؟ يبقى هنقف عنده ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلة للمرة القادمة. نعم، طالما في فرق جاز. بيع وخذ الفلوس واشتري يا مولانا. احنا قلنا بيع اللحم باللحم ان كان من جنسه لا يجوز، وان كان من غيره على الاظهر انه لا يجوز. الفرق ده السعر. ان وجد فرق لا حرج. ما حكم تسجيل شرائط في مكتب في مكتبة مسجد الى مكتبة مسجد اخر حيث الهدف منه إشاعة العلم وإله؟ والله إذا كانت الشرائط اللي موجودة في المكتبة الأولى صاحبها الماشي يعني مش موجودة في السوق ما بتتباعش والماشي يبقى لا حرج. إنما إذا كانت أصلا تابعة لشركة من شركات الصوتيات اللي دافعين في الشريط عشان يطلعوه أكثر من 600-700 جنيه وربما كان أكثر من ذلك، يبقى الأولى أن يشتروا هذا الشريط، لأن أنت كده كده في المسجد تؤجر الشريط، يبقى في انتفاع في انتفاع. أما حكاية بإشاعة العلم والمنفعة، عاملة زي واحدة اتصلت بينا حامل وعايزة الطقس.